فهذا لا يبلغ الكفر الأكبر. أما لو كان كما هو موجود كثيرا واقع بكثرة يقلبون الحلال حرام والحرام حلال والمنكر معروف والمعروف منكر مع الأدلة واضحة اتباعا لمشايخهم، فهذا هو الذي يبلغ الشرك. وسواء في العقائد مثل الذين يجحدون العلو، علو الله على خلقه مع أن الأدلة أوضح من الشمس، وسبب جحودهم له أن أكابرهم ومعظميهم من أهل المذاهب جحدوا وقالوا هو ليس في السماء وهذا مؤول وهو في كل مكان ونحو ذلك، فالأدلة واضحة وتمر عليهم ويرون إجماع السلف ومع ذلك يتركونه ويتبعون معظميهم. وهذا أمر انتشر في أغلب العالم الإسلامي، تجد هذا الشيء يقدم كلام معظميه كالأشعري والرازي والغزالي والغيرهم ويعظم عنده ولا يعظم عند كلام الله عز وجل، فيقال له إن الله قال كذا، أمنتم من في السماء، الرحمن على العرش استوى، كلها يؤولها. وهذا في العقائد كثير جدا، يعني يتواطؤون على شيء خلاف الكتاب والسنة، وبعضهم قد يكون المسألة خفية ويعذر فيه وبعضهم لا يعذر فيه. ولذلك لما سئل الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله عمن جحد العلو من المؤلفين ولو كان من المشاهير قال يكفر، قالوا بعينه، قال بعينه كما في شرح القواعد الأربع وغيره. وفي باب الحلال والحرام أيضا حدث ولا حرج، يتبعونهم طاعة كما يقال طاعة عمياء، والأدلة تتفرق على أذانهم ويسمعونها ويقرؤونها ويقرؤون كلام السلف وكلام الصحابة، ثم يسهل عندهم مخالفة الصحابة وفهم الصحابة ولا يسهل عندهم مخالفة معظميهم ومقلديهم وأكابرهم، وهذا باب خطير. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام عدل هذا الفهم، الفهم الذي فهمه عدي رضي الله عنه أولا كان هو الآن الموجود عند أكثر الناس، يظن أن العبادة هي السجود لهم والركوع لهم والتقرب لهم والذبح لهم فقط، فلذلك عدي بادر إلى النفي، قال نحن لسنا نعبد هؤلاء الأحبار والرهبان لما كان نصرانيا. فقال النبي يعني هكذا الفهم في العبادة. وهذا من الإشكالات في المصطلحات، أحيانا الخطأ في المصطلح يسبب إشكالات كثيرة، فبين له النبي عليه الصلاة والسلام أن العبادة أوسع وأعم مما تظن وما تصور عدي وغيره، وأن هذا الفعل الطاعة المطلقة أنها عبادة، الطاعة المطلقة عبادة لهم، ما في أحد يطاع طاعة مطلقة إلا ما جاء عن الله وعن رسوله، والرسول صلى الله عليه وسلم هو المعصوم. وكما قال الشيخ غلو، حتى بعضهم قال إن اتباع الدليل، وهذا الكلام بحمد الله الآن غريب لأجل جهود بعد توفيق الله ورحمته جهود العلماء في هدمه، ولا إلى عهد قريب كان هذا الكلام هو الأصل في عهد الدولة العثمانية، يعتبر الاجتهاد حرام والنظر في الأدلة حرام، ولا يمكن أنك تنظر أنت بنفسك في الدليل، وإنما فقط مالك إلا أن تتبع هؤلاء، ولا يوجد أحد أصلا اجتهاد مطلق، إنما أحسن حال العالم عندهم أن يكون مجتهد في المذهب، يستطيع يرجح بين أقوال شيخه أو متبوعه ويعرف من الراجح ومن ظاهر المذهب وما هو مشهور فقط، وما سوى ذلك تقوم عليه الدنيا كلها. يقولون كما رد عليه الشيخ محمد الوهاب في رسائل مستقلة، يضعون للاجتهاد شروط كما قال الشيخ لو كانت طبقت على أبي بكر وعمر يمكن ما تنطبق عليهم، ويقولون من لم توجد في هذه الشروط مثلا حفظ القرآن ما ينطبق على أبي بكر وعمر، حفظه كامل، حفظ السنة كاملا، حفظ كذا، معرفة أصول الفقه على هذه الترتيبات، معرفة اللغة كامل، معرفة كذا، يأتون بأشياء شروط تعجيزية ويقولون بعد هذه الشروط وهذه لا توجد الآن في أحد، فيحرم عليك إلا أنك تسلك أحد الطرق الأربعة المذاهب الأربعة، وأحسن حالك هو ترجيح في المذهب. هذا علماء، فهذا وصل بهم الجمود إلى هذه الدرجة، حتى أن الشيخ محمد رحمه الله من ضمن الأشياء التي اجتهد فيها هدم هذه البدعة المنكرة تقليد الأعمى، وألف فيه واجتهد وقاموا عليه علماء بلده واستغربوا هذا الكلام حتى أن الله عز وجل فتح. فالمقصود أن من العبادة الطاعة المطلقة، لكن التفريق بين ما هو من جنس المعاصي وما هو من جنس الكفر، فالذي من جنس الكفر كما قال ابن تيمية في الحالة الأولى أنهم يبدلون دين الله، يبدلون دين الله سواء في العقائد أو في الفروع، وهؤلاء يتبعونهم على هذا التبديل، فيجعلون الحلال حرام والحرام حلال ونحو ذلك، ويطيعونهم في ذلك الطاعة المطلقة. خلاص ما دام انهم وضعوا لهم دين وفضلوه على دين الله اتخذوهم ارباب. سبحان الله العظيم، لا يا واضح، جعلوهم ارباب. هؤلاء اتوا بدين غير دين الله وهؤلاء اتبعوهم عليه، مثل عباد الاصنام وغيرهم. المعبود لا ليس دائم في صورة صنم، قد يكون معبود في صورة شيخ، في صورة هوى، في صورة دائم. المعبودات كثيرة، فرأيتم اتخذ إله وهو. فالناس في التعامل مع العلماء دائما بين طرفين كما هي العادة في بني آدم، استزلهم الشيطان إلى هذا أو إلى هذا. منهم من يقول أنا لست بحاجة إلى فهم الصحابة والتابعين وأهل الحديث والسلف، وأنا سأنظر في النصوص بنفسي وأفهم بفهمي أنا مطلق، كما هو الآن يدندن عليه وينشر في الصحف ونحو ذلك. نحن لسنا ملزمين بفهم أحد، وإنما القرآن والسنة كل واحد يفهم على مزاجه. وهذا النتيجة سيكون عندنا مليار نسخة من الإسلام، لأن عندنا مليار نسخة من العقول، كل واحد بيجيب الإسلام على كيفه. إذا انفلتوا من المرجعية في الفهم، وأن ما نفهم النصوص إلا كما فهمها خيار هذه الأمة، لأن الله ردنا لهم. فهؤلاء ضالين من هالباب، والآخرين لا، يتبع مقلديه اتباع أعمى ما يبصر شيء، وتأتيه الأدلة ويتركها ويتبعها، هذا أيضا ضال. والوسط هو قول عز وجل: السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. فكلمة اتبعوهم ترد على الطرف الأول الذين ما اتبعوه، وكلمة بإحسان ترد على الطرف الثاني الذين اتبعوهم بغير إحسان وإنما بتقليد الأعمى. وأهل الوسط الخيار هم الذين اتبعوا، وليس اتبعوا أهل الآراء والأفكار والأقيسة، لا، اتبعوا السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، اتبعوهم بإحسان، إحسان في الفهم وإحسان في الاتباع وإحسان في العمل، إحسان في كل شيء، كلمة إحسان واسعة. هذا هو القول الوسط، فيجب الحذر من هذا غاية الحذر، كما قال الإمام أحمد في تفسير الآية النور: احذر أن ترد شيء مما جاء به الرسول لأي عذر وتقول والله هذا قال ما قال بالمشايخ وهذا قال بالمشايخ، فيقع في قلبك شيء من الزيغ فتهلك. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك. نعم. فهؤلاء لهم حكم أمثالهم من أهل الذنوب، ثم اتباع هذا المحرم والمحلل إن كان مجتهدا قصده اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن خفي عليه الحق في نفس الأمر وقد اتقى الله ما استطاع، فهذا لا يؤاخذه الله بخطأه بل يثيبه على اجتهاده الذي أطاع به ربه. هذا الشرط الأول، الشرط الأول إذا كان اتقى الله ما استطاع، والشرط الثاني أن تكون المسألة مما يقبل الاجتهاد، لأن الذي يدخل في مسائل لا تقبل الاجتهاد ويقول أنا أجتهد هذا ما اتقى الله، هذا دخل في باب مغلق عليه. فالذي قال عليه الصلاة والسلام: إن اجتهد فأصاب فله أجرين وإن أخطأ فله أجر، ما اجتمع فيه الأمرين. الأمر الأول أن تكون المسألة اجتهد فيها ليس فيها نص صريح ولا إجماع صحيح منعقد، وإنما مسألة اجتهادية يمكن النظر فيها، هذا اتقى الله ما استطاع. أما اللي يبدل على كيف ويدخل في المسائل المجمع عليها ويغير، هذا مذنب ولا يطاع في ذلك. والأمر الثاني أن يجتهد جهده، اتق الله ما استطاع في النظر في النصوص والنظر إلى أقربها إلى مراد الله، إذا فعل ذلك فإنه إن أصاب له أجرين وإن أخطأ فله أجر. نعم. ولكن من علم أن هذا خطأ فيما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم إذا اتبعه على خطأه فله نصيب من هذا الشرك الذي ذمه الله. صحيح. قد يزل العالم، العالم قد يزل وقد يعذر بالشرطين السابقين، والتابع ما يعذر لأن العالم خفي عليه الدليل، وهذا ما خفي عليه الدليل ولكنه آثر اتباع العالم على اتباع كلام الله ورسوله، وهذا كثير أيضا في أهل المذاهب. ولذلك كل العلماء يشترطون لأنفسهم قبل الموت، مثل الشافعي وغيره، يقول أنا سأموت وستأتيكم أدلة ما بلغتني تخالف كلامي، فأي دليل خالف كلامي ولو بعد الموت فاشهدوا أني أنا ديني واعتقادي هو هذا الدليل وكلامي يضربوه بعرض الحائط، يشرط عليهم هذا الشرط، ومع ذلك ما أحد يسمع له وإنما يتبعون كلامه ويضربون بالدليل عرض الحائط. نعم. وأما إن كان المتبع للمجتهد عاجزا عن معرفة الحق على التفصيل وقد فعل ما يقدر عليه مثله من الاجتهاد في التقليد فهذا لا يؤاخذ إن أخطأ. نعم، إذن كما قال بعض العلماء من المتقدمين قالوا كل أمة محمد مجتهدين، كل أمة محمد مجتهدين، لكن من عنده علم يجتهد في النظر في الأدلة، والجاهل يجتهد في النظر في المفتين أنفسهم، في العلماء أنفسهم، ما يتبع أي واحد على هواه هو، وإنما ينظر يجتهد هو في اختيار العالم الذي ينجيه أمام الله سبحانه وتعالى، ويجهز العذر إذا قال الله لماذا تفعل هذا الشيء، فقال أنا قصر علمي وجعلت بيني وبينك أعلم الناس فيما أظن وأتقاهم أورعهم. فإذا كما أن العلماء يجتهدون في النظر في الأدلة، فالعامة يجتهدون في النظر في المفتي، وكما أن العالم إذا قصر في النظر في الأدلة يأثم، فالعام إذا اختار مفتي على هواه مثل العالم اللي يترك الدليل القوي ويسلك الدليل الضعيف عامدا، هذا ظالم ليس بمعذور. فإذا كل الناس مجتهدين، لكن مكان الاجتهاد إما الأدلة لمن يحسن النظر فيها، وإما الأشخاص بالنسبة للعوام، فلا ليس كما يظن العوام الآن أو بعضهم، وإن كانوا هم في الحقيقة يعرفون لكنهم يتعذرون أنفسهم. اسأل أي واحد وتسلم، تخرج ضعها في ظهر الشيخ واخرج منها، أو يقولون اجعل بينك وبين النار أحد هؤلاء، هذا ليس صحيح إذا كنت أنت مقصر في الاجتهاد. ولذلك كنا الشيخ قال وقد فعل يعني العامي ما يقدر عليه مثله من الاجتهاد في التقليد، اجتهاد في النظر، وإذا جاء الدليل ما يعدل به أحد. نعم. وأما إن قلد شخصا دون نظيره بمجرد هواه ونصره بيده ولسانه من غير علم أن الحق معه فهذا من أهل الجاهلية. هذا من الجاهلية، تعصب لشخص بدون حق هذا من أهل الجاهلية، من فعل الجاهلية، وهذا أكثر ما يكون الآن، يقلد شخص دون نظيره ليس لفضل وإنما مجرد الهوى، لأن هذا العالم يمنع عن كثير من شهواته وأهواءه، وهذا المزيف يساعد في كثير من شهواته وأهواءه. نعم. فإن كان متبوعه مصيبا كان عمله صالحا، وإن كان متبوعه مخطئا كان آثما، كمن قال في القرآن برأيه فإن أصاب فقد أخطأ، وإن أخطأ فليتبوأ مقعده من النار. نعم. وهذه قاعدة بينها ابن تيمية رحمه الله وغيره، أنه لا تلازم بين الصواب والأجر، ولا بين الخطأ والإثم، لأن بعض الناس يظن أن كل من أخطأ يأثم وكل من أصاب يؤجر، ليس في تلازم، فقد تصيب وتأثم، مثل من قال في القرآن برأيه ولو أصاب فقد أثم، ومثل من دخل في مسائل يغلق فيها باب الاجتهاد، فيها إجماع، فيها نص يريد يجتهد فيها، هذا مطلقا هو آثم، وقد يخطئ هو ولا يأثم كما لو اجتهد وأخطأ في المسائل فيها اجتهاد. لكن هناك فرق بين الإثم وبين الاسم الدنيوي، هذا قد يخطئ ويسمى مبتدع هو، سواء معذور أو غير معذور، هذا عند أمام الله، مثل ما نقول في الشرك تماما، وهذه الآن اللي يخطئ فيها كثير من الناس، بل حتى كثير من المتأخرين تقعيداتهم فيها هي اللي فتحت الباب. الآن عندنا هذا الشخص فعل الشرك، هذا اسمه مشرك، هل هو معذور؟ بلغه شيء من آثار رسالة؟ ما بلغه هل ينفع أمام الله؟ مسألة أخرى، لكن لا يختلف في أحد أن هذا فعل الشرك يسمى مشرك. كذلك هذا اللي فعل بدعة، هل هو مخطئ وآثم، مخطئ مأجور، مخطئ إلى آخره، لكن هو لما فعل البدعة هو مبتدع، هو ابتدع في دين الله، لما جحد العلو، مهما قلت والله ما بلغ شيء، ما عرف إلا مذهب الأشاعرة، ما عرف إلا كذا، نقول الآن هو جحد العلو هو مبتدع، إن لم يكن كافر على حسب التفصيل. فكلمة ابن تيمية أن لا تلازم بين الخطأ والإثم، كما نقول نحن لا تلازم بين الخطأ في الشرك والإثم، قد يكون معذور إذا تصور هذا الأمر، مع أن المسألة هذه خارجة عن تصور، فدائما الأسماء والأحكام المراد بها في الدنيا الآن، هذا اسمه ماذا وفعله ماذا، وفي الآخرة فكذلك كما يقول هو لا تلازم بين الخطأ والإثم، كذلك في تلازم بين الاسم والحكم، ما دام انك انت تفعل بدعة اسمك مبتدع، تفعل فسق اسمك فاسق، تفعل الشرك اسمك مشرك. ثم بعد ذلك احكام الآخرة لها هذا التفصيل. نعم. قال المصنف: وفيه تقريب الأحوال إلى هذه الغاية حتى صارت عبادة الرهبان هي أفضل الأعمال وتسمى الولاية، وعبادة الأحبار هي العلم والفقه، ثم تغيرت الأحوال إلى أن عبد من دون الله من ليس من الصالحين، وعبد بالمعنى الثاني من هو من الجاهلين. كيف كلام المصنف دقيق، سبحان الله العظيم. الإمام محمد بن الوهاب كلامه يميز من الكلام، واضح. قال في هذا الحديث تقريب الأحوال إلى هذه الغاية، يعني التوضيح الشديد. قال حتى إن عبادة الرهبان تكون هي أفضل أعمال وتسمى الولاية، يقولون هؤلاء أولياء الله، وهؤلاء الرهبان يعبدونهم، يتمسحون به، يتبركون به، يتبعون آثاره، يفعلون. هذه عبادة الرهبان. وعبادة الأحبار أصبحت تسمى هي العلم والفقه، ما تكون فقيه حتى تعبد الأحبار وتترك الأدلة. قال ثم تغيرت الأحوال، فعبد من هو من أفجر الناس كالمجاذيب ومدعي الولاية وغيره بالنسبة للأحبار، وعبد في الولاية من هو من أفجر الناس، وهذا أمر معروف عند المتصوف وغيره. من قرأ مثلا سيرة البدوي ولا الدسوقي ولا فلان ولا فلان يجد أعوذ بالله أمر مقزز، وليس كلام أعدائه، كلام محبيه. طبقات الصوفية للشعراني أعوذ بالله فسق وإلحاد ما مر على أحد من الأمم، ومع ذلك يقول هذا ولي الله، نسأل الله العافية والسلامة. قد قرأنا في هذا الدرس بعض كلام الشعراني في هؤلاء المعظمين، فيدل على أنهم عبدوهم وعبدوا أفجر الناس وسموهم أولياء، سموهم أحبار ورهبان. نعم. يعني حتى ذكر أحد كبار المعبودين في مصر إنما صار له الشهرة، يعني أمر مقزز، لأنه شرب قيء البدوي، لما شرب قيئه صار له ولاية تبرك الناس به، نعوذ بالله، نسأل الله العافية والسلام. ذكر الوزان في وصف أفريقيا يقول أنا رأيت بأم عيني أم رأسي امرأة جميلة في مصر، لما كان في مصر خرجت من الحمام مغتسلة وفي مجاذيب يمشون في الطرقات عرى، والناس يعتقدون أنهم أولياء. يقول لما رأى جميلة وخرجت من الحمام جامعها أمام الناس، ولما فرغ منها أخذ الناس يتسابقون إليها ويأخذون من ترابها ويقولون انتقلت البركة إليها، ولما علم زوجها يقول أقام الأعراس والأفراح بسبب هذا الشيء. يعني غاية الفجور لاعتقادهم أن البركة انتقلت من المجذوب إليها. نعم. وعبد بالمعنى الثاني من هو من الجاهلين. وأما طاعة الأمراء ومتابعتهم بما يخالف ما شرعه الله ورسوله فقد عمت به البلوى قديما وحديثا في أكثر البلاد بعد الخلفاء الراشدين وهلم جرى. نعم، يكون الأمراء يغيرون شرع الله ويتبعون من الناس في هذا. ولذلك لما غير مروان بن الحكم خطبة العيد فجعل الخطبة قبل الصلاة حتى يمسك الناس، قام الصحابة وأنكروا عليه. وكذلك عروة لما تولى عمر بن عبد العزيز نبهه إلى أن بني أمية غيروا في الدين، أخروا الصلاة عن وقته، أماتوها عن وقته. وكذلك أحمد لما غيروا في التوحيد وقالوا القرآن مخلوق قام عليهم وصبر. وإلا العلماء أحيانا أمر أيضا يغيرون الشرع والناس يتبعون. نعم. وقد قال تعالى: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. في مناسبة بين هذا الباب والباب الذي بعده، هذا الباب في الطاعة والباب اللي بعده في التحاكم إلى الطاغوت أو التحاكم إلى غير ما أنزل الله، وهو هذا الباب من أعظم أبواب التوحيد، لأن من التوحيد التحاكم إلى الله عز وجل إلى رسوله. ولكن عندنا الآن في زماننا لما قام هؤلاء الذين يريدون الحكم جعلوا التوحيد كله هو الحاكمية والشرك كله هو شرك الحاكمية، وعظموا هذا الأمر جدا حتى ما يعرفون إلا هذا. نعم، نأخذ أول باب. باب قول الله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به.

قال ابن القيم: هذا دليل على أن من دع على أن من دعي إلى تحكيم الكتاب والسنة فأبى أنه من المنافقين. وقوله ويصدون لازم، وهو بمعنى يعرضون، وهو بمعنى يعرضون، لأن مصدره صدودا. وما أكثر من اتصف بهذا الوصف، خصوصا من يدعي العلم، فإنهم صدوا عما توجبه الأدلة من كتاب الله وسنة نبيه، إلى أقوال من يخطئ كثيرا ممن ينتسب إلى الأئمة الأربعة في تقليدهم من لا يجوز تقليده، وجعلوا قوله المخالف لنص الكتاب والسنة وقواعد الشريعة هو المعتمد عندهم الذي لا تصح الفتوى إلا به. بل ومن يجعل المعتمد النظم النظم والقوانين الفرنجية ويدعي الإسلام، وقال شيخنا: المرتضي بالسياسات والقوانين كافر يجب قتله، وإن المنافقين أشد من الكفار الخلص، ومن ظن أن حكم غير رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن من حكمه فهو كافر بإجماع المسلمين، فالله المستعان. إذا قال ابن قاسم شيخنا يعني محمد بن إبراهيم، وإذا قال الشيخ يعني ابن تيمية، وإذا قال المصنف يعني ابن عبد الوهاب. هذا هو باب التحكيم، وهو من أهم الأبواب. ما في شك أن ذكر المؤلف هو الأول الأصل، أن التحاكم للطاغوت أنه كفر، إذا بالتفصيل الذي سيأتي إن شاء الله، وأن الطاغوت هو تجاوز العبد لحده، وأن كل من رغب عن كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وفضل عليها هذه الأحكام الطاغوتية والجاهلية، أن هذا من الكفر الأكبر. كان عندنا في بلادنا أمير صالح، رجل صالح نشر التوحيد وجاهد في سبيل الله، اسمه خالد بن لؤي. فذكر أهل التاريخ أحد المؤرخين ذكر في كتابه، قال: كنت صديقا له قبل حكم الملك عبد العزيز، ولي دكان بمكة، وكان يأتيني، هو لا يقرأ، يأتيني أحيانا أقرأ له رسائله، وهو كان أمير على بعض البلدان. فجاءني يوم وهو غضبان شديد الغضب، هو ومحمر وجهه ومن شدة الغضب لا يتكلم، فقلت له: ما بالك؟ وهو كان صديقا له، فقال بعد ما هدأ، قال: هذا الطاغوت، يعني أمير مكة السابق الشريف، قال: هذا الطاغوت أخذ القاضي من عندنا من بلادنا من 9 أشهر. وأتيت الآن أقول يا السيد هذا الحاكم: رد القاضي إلينا أو أعطينا قاضي آخر. الناس تعطلوا، بينهم خصومات وبينهم ديات وبينهم قتل وبينهم أنكحة. يقول: فما زادني إلا على أن قال: رجعوا إلى قوانين أبائكم وسلوم الأشراف وعوائدكم أفضل لكم، يعني مو بلازم الشريعة المحمدية، أفصلوا بين الناس بقوانينكم وقوانين أهلكم، وفي قانون وضعوه الأشراف قديما اسمه قانون بن مي، قوانين أخرى كانوا يحكمون بها في البوادي قال: ارجعوا إليها، مو بلازم القاضي. فهذا نسأل الله عافية السلامة طاغوت، ولذلك سلط الله عليها للتوحيد وأخرجوه من مكة ومن الحجاز، وكان أشد من ذلك يحمي قبر خديجة في مكة وقبور البقيع وقبر ابن عباس في الطائف، يحميه ويؤيد عبادة من دون الله. المقصود إن كما قال الشيخ: من شهادة لا إله إلا الله أن ترضى بحكم الله، ومن شهادة أن محمد رسول الله أن ترضى بذلك، ومن لم يرضى فلم يشهد. لكن لما قال ابن عباس، وكما تقدم نحن ملزمين بفهم الصحابة، لما قال ابن عباس: ومن لم يحكم بما أنزل الله أولئك هم الكافرون، قال: كفر دون كفر، وليس هو الكفر الذي تذهبون إليه، وليس الكفر المخرج من الملة. عرفنا أن الكفر، أن التحاكم وإن كان عبادة، لأن الله سمى عبادة، قال: إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه، فبين سبحانه وتعالى أن الحكم عبادة. لكن عرفنا أن هذه العبادة ليست من جنس الاعتقادات المحضة مثل التوحيد والصلاة، وإنما من جنس العبادات الأعمال، والأعمال ليس هناك شيء من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة كما قال الصحابة وأجمعوا عليه. فيكون الأصل أن هذه كما قال ابن عباس كفر دون كفر، لأجل أنها ليست في مرتبة التوحيد والصلاة، إلا إذا ظهر منه أمر قلبي يدل على أنه هو تارك لهذا الشيء. وهذا التفصيل متفق عليه السلف، لكن اختلاف فقط في مسألة، وهي أن هل بعض الأعمال شدة وضوحها تدل على ما في القلب أو لا. وترى القاعدة في التحكيم هي القاعدة في كثير من النواقض، يعني مثلا الآن التولي، تولي الكفار، يعني العلماء كلهم يتفقون على أن ما يكون التولي مكفرا حتى نعرف أنه يفضل الكفار على المسلمين بقلبه ويفضل حكمهم على حكم المسلمين، هذا اللي يخرجه للكفر. لكن في بعض الصور لشدة وضوح العمل نقول هذا تولي مكفر، كما لو كما قال العلماء هذا صف النبي صلى الله عليه وسلم في أحد وهذا صف أبو سفيان، فيأتي شخص ويترك صف النبي صلى الله عليه وسلم ويذهب إلى صف أبي سفيان ويرمي المسلمين، وبعد ذلك يقول أنا مسلم، ما تدرون عما في قلبي. فنقول هذا التصرف والانحياز إلى صف المشركين ومقاتلة المسلمين، مع أنك تعلم أن انتصار أبي سفيان سيؤدي لانتصار الكفر على الإمام، هذا التصرف يدل دلالة واضحة على أنك أنت مفضل هؤلاء على هؤلاء عند العقلة. فكذلك في باب التحكيم التقعيدات واحدة عند الجميع، لكن الصور فقط، هل الصور هذه تدل على الاستحلال أو على ما في القلب أو لا. مثال ذلك اختلافهم المسألة الفردية، الخلاف هي ضعيف، يعني القاضي اللي يحكم مسألة فردية بهواه ولا برشوة ولا هذا ما فيها خلاف، إن قد يكون يغلب هواه ويحكم لقريبه ولا يحكم على عدوه غير حكم الله، لكنه يعتقد أنه مذنب وأن هذا خطأ أو معصي. لكن فقط اللي اختلفوا فيه العلماء اللي يكون بترتيب وتخضيع، تخضيع الناس لغير دين الله وضبط وكذا إلى آخره، هل هذا الفعل يدل على ما في القلب أو نقول لا لابد من الاستحلال. وهذا كما تعرفون مسألة اختلف فيها أهل التوحيد أنفسهم، خلاف المشهور بين الشيخ بن باز والشيخ محمد بن إبراهيم شيخه في هذه المسألة، هي بعض الصور هل نقول لا لابد أن نعلم الاستحلال بالبينات الظاهرة أما بقوله ولا، أو نقول بعض الصور لشدة الوضوح تدل على الاستحلال وتدل على أن هذا كفر.